بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا رسول الله، واذكروا يا أهل الإيمان، واذكروا أيها الناس قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني به مكة. ولقد أمنها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض وزيد وتؤكد أنها آمن بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ومن صور الأمن فيها أن صيدها لا ينفر، وأن شوكها لا يعضد، وأن خلاها لا يختلى إلا الإذخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحشيج، وأن لا يعضد شوكها، لا ينفر صيدها، ولا تقتل قططها إلا لمنشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات فيه جواز الدعاء بالدنيا، وارزق أهله من الثمرات، وبين العلة من هذا السؤال في آية أخرى قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أراد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقتصر الرزق على المؤمنين، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فلم يجب إلى هذه الدعوة، كان يريد أن يقصر الرزق على أهل الإيمان فلم يجب إلى هذا، ودعا قائلا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. فهنا قد يطرح سؤال: هل يتخلف للصالح دعاء؟ نعم، قد يتخلف للصالح دعاء في الدنيا، ولكنه يثاب على هذا الدعاء في الآخرة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فكانت الواحدة هي قوله سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فقد يدعو الصالح دعاء ولا يستجاب له في الدنيا، بل تدخر الإجابة للآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة. قال تعالى: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن عندنا طائفة من الأدلة على أن أهل الصلاح قد يتخلف دعاؤهم في الدنيا، منها أن الخليل إبراهيم عليه السلام لم يجب لما قال يريد قصر الرزق على أهل الإيمان وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله من كفر. النبي قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على أقوام باللعن: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورابعا قال تعالى: والذي قال لولدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول أي متماديا في الكفر يقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فقد يتخلف للصالح دعاء ولكنه مثاب على هذا الدعاء، إما في الدنيا بصرف بلاء عنه، وإما في الآخرة بادخار الإجابة له، والله أعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وادخرت الثالثة إلى يوم يرغب فيه الخلائق كلهم إلي، أو كما قال. ثم قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هنا السؤال المطروح: هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى المسجد الحرام، أم أنه كان مبنيا من قبل إبراهيم ولا يعلم من بناه، وفقط إبراهيم وولده إسماعيل رفعا القواعد من البيت؟ فليس عندنا نص ثابت مفاده أن إبراهيم هو أول من بنى البيت، إلا بعض الآثار الموقوفة، كما قال ابن عباس أن إبراهيم قال لابن إسماعيل: إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا. وهذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ليس بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية أفادت أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام رفعا القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هي لقد غطته الرياح بأتربتها وبحصبائها، فجلاها إبراهيم وبدأ في رفع البيت. قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي إسماعيل يرفعها معه، كما في أثر ابن عباس: إبراهيم يبني وإسماعيل ينوله الحجارة. ربنا تقبل منا، أي قائلين مع العمل الصالح: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا يلزمنا كمسلمين كمؤمنين أن نسأل الله القبول، وأن نجعل لهذا السؤال من أسئلتنا نصيبا كبيرا، فكلما عملنا عملا صالحا نسأل الله أن يتقبله، فإنك قد تعمل عملا صالحا وثوابه يذهب وثوابه يضيع، فيلزمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ولقد قال عدد من السلف: رحمة الله عليك وصلواته وسلامه وبركاته يا خليل الرحمن، وصلوات الله وسلامه عليك يا صادق الوعد يا إسماعيل عليك السلام، ترفعان القواعد من البيت وتقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مع أنه ليس هناك شخص يرائيانه بعملهما، ومع ذلك يسألان الله القبول. فجدير بكل عامل للصالحات أن يسأل الله أن يتقبل منه عمله، إنما يتقبل الله من المتقين. والأدلة دلت على هذا في عدة مواطن. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، الذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ربنا تقبل منا، قد قال إبراهيم وهو يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وربنا وتقبل دعائي. أيضا نسأل الله أن يتقبل الدعاء. هناك من يعجز عن الدعاء من أول أمره وهذا فشل، فإذا أعانه الله ودعا لزمه أن يسأل الله أن يتقبل منه الدعاء. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع. قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. كيف ذلك وهما على الإسلام؟ فمن العلماء من قال: سأل ربهما الثبات على الإسلام حتى الممات، سأل ربهما على الوجه الثاني مزيدا من الاستسلام والطاعة لله والإثبات له. هذا هو الوجه الثاني. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مستسلمين لك، طائعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أمة مطيعة لك. فليتنا ندعو بمثل هذه الدعوات، نسأل الله أن نكون مطيعين له، سامعين له، ممتثلين أمره. ونسأل الله أن يجعل ذرياتنا مطيعة لله، سامعة له، ممتثلة أمره. هذه أدعية الصالحين. الخليل يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، بين لنا أمور ديننا، وبين لنا شرائعنا. أيضا إذا سألنا الله أن يهدينا لأقوم السبل ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، هذا مطلب، وهذا اتباع للسلف الصالح المبارك الكريم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، يسألون ربهم أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال تعالى وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى. وسلف وبينا أننا نتوسل إلى الله في دعائنا باسم من أسمائه الحسنى يوافق الدعوة التي نريدها: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا وأنت خير الراحمين، وهكذا. قال أهل الإيمان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فاجعلوا أيضا أيها الإخوة لذريتكم ولأزواجكم من دعائكم نصيبا. فمن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهنا: ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وضح لنا شرائع ديننا، بين لنا أعمال حجنا، وتب علينا. وسبحان الله، وكما قال أهل العلم: هذا تنبيه بالأدنى أو بالأعلى على الأدنى أو عكسه. فإذا كان خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا وابنه الموصوف بصادق الوعد إسماعيل عليه السلام يقولان: وتب علينا وتب علينا، فغيرهما إذن يلزمه ذلك، غيرهما إذن يلزمه أن يسأل الله أن يتوب عليه، ليست باللسان فحسب، بل ومن القلب والأحشاء ومن كل الجوارح. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كثير الرجوع برحمتك على العصاة الذين أقبلوا عليك. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إبراهيم عليه السلام وجزاه الله عنا خيرا، دعا الله أن يبعث فينا في أمته في أهل مكة رسولا منهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لذلك النبي يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا إبراهيم دعا بذلك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، فرأت أمي نورا أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، أو كما قال. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم أو يكون سببا في تطهيرهم من الشرك والمعاصي والبدع والذنوب والكبائر، إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام وبعث إلى قريش نبيا منها رسولا للناس كافة، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفيه هو الذي يعدل عن ملة إبراهيم إلى غيرها. فعلى ذلك الكفار أهل الشرك سفهاء، واليهود سفهاء، والنصارى سفهاء، والملاحدة سفهاء، وكل من رغب عن ملة إبراهيم يعد سفيها. بل كما قال تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي على أهل زمانه، وقيل على البرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قائل يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قيل إن النبي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وقيل إنه خير البرية قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، اذكر قول الله لإبراهيم عليه السلام أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وهذا عند الموت كما سيأتي. إبراهيم وصى أبناءه عند حضور وفاته، وصى يعقوب كذلك أبناءه عند حضور الوفاة كما سيأتي البيان. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، جمع أبناءه من حوله وسألهم أسئلة لم يسألهم عن كبير تركات ولا عن كثير مال ولا عن عمائر ولا عن أراضي ولا غير ذلك، إنما سأل عن الأهم، سألهم سؤالا حاصله، ها أنا قد حضرتني الوفاة فما تعبدون من بعدي، من الذي تعبدونه من بعدي؟ قالوا هذا يعقوب عليه السلام جمع يوسف وإخوته 11، جمعهم بجواره 12، جمعهم ووجه لهم هذا السؤال ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما يطمئن، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مستسلمون، خاضعون، مقرون له بالوحدانية، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. لم يقولوا نعبد المسيح كما يقول النصارى، لم يقولوا نعبد عزيرا كما تقول اليهود، لم يقولوا نعبد صنما ولا وثنا ولا فأرا ولا بقرة ولا شيطانا ولا غير ذلك، لما قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي ونحن لربنا مستسلمون مقرون له بالوحدانية. أخذ بعض العلماء من قوله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم جواز إطلاق الأب على الجد الأبعد، يعقوب ليس بابن مباشر لإبراهيم، إنما هو يعقوب ابن إسحاق. فلذلك من الفقهاء وفي أبواب المواريث من ينزل الجد أبا ويقول إن الجد يحجب الإخوة، لأن الذي قال لو كنت متخذا خليلا أنزله أبا، فأبو بكر جعل الجد بمنزلة الأب مستشهدا بهذه الآية نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. في إطلاق الأب أيضا على العم، لأن إسماعيل ليس أبا ليعقوب إنما هو عمه. قال تعالى تلك أمة لا ما كسب قد خلت قد مضت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجدير بنا أن نتقلد هذا المعنى الكريم الذي تقلده الأنبياء والمرسلون إذا سئلنا عن أقوام أفضوا إلى ما قدموا وكلنا الأمر بذلك لله سبحانه. قال فرعون لموسى يريد أن يهيج الناس عليه فما بال القرون الأولى، يعني ما أنت تدعون إلى إله واحد فما بال القرون التي سبقتنا وماتت. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا هو الجواب. ولقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن الخلاف الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهو من آل معاوية في النهاية أو قربائه، فقال تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأتبع ذلك بقول الحمد لله سلم الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلا نلوث ألسنتنا بذكر شيء يشينهم رضي الله عنهم رضوا عنه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن يحاسبك ربك لماذا صنع فلان كذا وفلان كذا، ربك لن يحاسبك إلا على عملك الذي عملك. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لا بد هنا من التفصيل، ليسوا كلهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، كلا، بل اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، ذلك لأن اليهودي يقول بكفر النصراني والنصراني يقول بكفر اليهودي، فاليهودي يقول بكفر النصراني ويتهم عيسى عليه السلام بأنه ولد من الحرام، والنصراني يكفر اليهودي، فهنا تفصيل لا بد من بيانه. وقالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. قل لهؤلاء وأولئك بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل المهتدي من اتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: قولوا يا أهل الإسلام. أمرنا الله أن نقول بلا انخناس ولا اختفاء ولا تواري ولا جبن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعلنوها يا أهل الإسلام، لا تجبنوا لا تجبنوا. إذا كان النصراني كما سلف مرارا لا يستحي أبدا أن يعلق الصليب في رقبته، بل الفتاة المتبرجة النصرانية تدق صليبا على يدها وتلبسه في رقبتها، وأنت يا مسلم تنخنس وتتوارى ولا تقول إنني مسلم، ولا تظهر اعتزازك بدينك، ولا تظهر مطالبتك بشرع ربك سبحانه وتعالى. أي الفريقين أحق بأن يتبع وأن يصرح بأنه على الإيمان؟ الكافر الأثيم الذي يدعي أن الله له ولد، أم الموحد الذي لا يخشى إلا الله ولا يعبد ربا سوى؟ قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أما الأسباط فهم على أشهر الأقوال أبناء يعقوب الاثنى عشر. قال تعالى: والأسباط فما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لربنا مسلمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ هذه الآية في أولى الركعتين من سنة الفجر، يقرأ هذه الآية في أولى الركعتين من سنة الفجر، ويقرأ في الثانية: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآيات. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني هم في شق وأنت في شق آخر، فسيكفيكهم الله، الله سبحانه سيحفظك ويسلمك منهم. فأعلن أنت عن إسلامك وعن إيمانك وعن هويتك وعن رغبتك في إقامة شرع ربك، والله يكفيك هؤلاء الأشرار، هؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين يبغونها عوجا. أعلن عن هويتك وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيحفظك. لا تظن أبدا أن الانخناس والتواري والتنازل عن دينك إلى دين الباطل سببا في نجاتك أبدا، بل الثبات على الحق المكلل بالحكمة والموعظة الحسنة هو سبب النجاة والسلامة والأمان. قال تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله لك يا عبد الله بهذا الدين وتلك الشريعة الغراء، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فاصبغ نفسك بهذه الصبغة الجيدة، صبغة التوحيد، فلتكن هي ديدنك، وليكن هذا شعارك، وليكن هذا يملأ قلبك ويملأ لسانك، هكذا صبغة الله. ولتنعكس عليك صبغة الإسلام من كل اتجاه ومن كل صوب ومن كل حدث، سمتك سمت رسولك محمد، سيرك سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناداتك بتحكيم شرعة ربك سبحانه وتعالى، عملك قولك كل هديك، لا تهتدي بغير هدي محمد، لا تتقلد أشكال الأوروبيين الكفرة ولا تتسم بسيماهم أبدا، بل اصبغ نفسك بصبغة الله التي صبغك عليها، صبغة الإسلام، أحسن صبغة تصبغ بها في أقوالك، في أخلاقك، في ملابسك، في تعاملاتك، في معتقداتك، في كل شيء لنا صبغة نخالف فيها غيرنا من أهل الملل والنحل ولكن ومما يتأسف عليه أن كثيرا من المسلمين يتفرنجون، وصدق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. وفي رواية: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم. فنهينا عن التشبه بأولئك السفهاء الأشرار، نهينا عن التشبه بهم، نهينا عن التشبه بهم، فلنا ديننا ولنا سمتنا ولنا دلنا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله، تجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، كيف تجادلوننا في الله ونحن نقول نعبد الله الذي هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ثم قال تعالى: في أصول يجادل بها أهل الباطل من اليهود والنصارى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ كيف تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو أن إسماعيل كان يهوديا، واليهودية بزعمكم جاء بها موسى؟ كيف تدعون أن إبراهيم كان نصرانيا والنصرانية في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخذ الميثاق على الناس في زمانه، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم؟ كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله، قل أنتم أعلم أم الله. قل موسى جاء بالإسلام أيضا، ولكن كاصطلاح وكاسم اليهودية، إنما تولد هذا الاصطلاح في زمن موسى عليه السلام. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل لهؤلاء: أأنتم أعلم أم الله؟ هل إبراهيم كان نصرانيا؟ لا يتصور بحال أن الخليل إبراهيم كان نصرانيا، وعياذا بالله من الضلال. ولعلكم قد سمعتم أنفا مقولة الشيعة: شيعي في مجمع عظيم يخطب خطبة في البحرين ومجتمع له الآلاف، ويقول للناس: تدرون؟ تدرون لماذا خرج إبراهيم سالما من النار؟ قالوا: لماذا يا فضيلة الشيخ؟ يا آية الله. قال: لأنه استغاث بالحسين، إبراهيم استغاث بالحسين. ويتبع مقالته قائلا بجهل وصفاقة: إن النصارى حمقى. صدقت، النصارى حمقى، لكن لماذا عندك؟ قال: لو كان المسيح حيا لعبد عليا، يعني لو كان المسيح حيا لعبد عليا. هكذا عن البصيرة، والله أعلم. قال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. فيقول الله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أشد ظلما من شخص كتم شهادة عنده من الله. اليهود كانت عندهم صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها وأخفوها، والنصارى كذلك. قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كانت عندهم صفة رسول الله واضحة تمام الوضوء. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا المعنى تكرر مرارا لتثبيته، فأنت لست بمسؤول عن من كانوا قبلك، إنما أنت مسؤول عن عملك الذي تعمله، والله أعلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.